صح؟ لم يكن له كفوا احد. إذن هو الكامل، الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. ما كتبت هذه؟ هذه السورة اشتملت على فوائد بلاغية. أول، تمام، نعم، أحد. ثالث، في أي شيء؟ في الآيات كلها. شو سمى هذا؟ توافق الفواصل، يسمى توافق الفواصل. السجع المرصف، وهو من المحسنات البديعية. الرابع، ولم يولد. هذا الذي أخذنا الفوائد، استفدنا من هذه السورة فوائد. أولا، من أين أخذنا هذا؟ في سبب نزول السورة. إثبات صفة الأحدية لله. من أين أخذنا؟ يعني الذي، تمام، الذي تصمد بهذا المعنى؟ لا، ليس بهذا المعنى، بمعنى الذي لا جوف له. نعم، كمان إثبات صفة الصمدية. ما معنى الصمدية؟ الصمدية بمعنى أن ينتهي إليه السؤدد، والصمدية أنه تصمد إليه الخلق في قضاء الحاجات، والصمدية الذي لا جوف له ولا حشو له. نعم، أما الله عز وجل ليس له نسب في كائنات الحياة. نعم، نعم، لزيادة تأكيد نفي الولد. أحسنت، جيد هذا. نعم، أن اتخاذ الولد نقص، صحيح، نقص في من؟ وفي المخلوق. وهو كمان من جهة، لكنه نقص أيضا. كمان من أي جهة؟ لا لا، ها؟ أنه ليس بعاقل، صح، ليس بعقيم، تمام. لكن كمان النقص يحتاجه من كم من وجه؟ تذكر دائما. يلا، ليش غيرت مكان؟ ليش لسه امامك؟ شبت تسد الظهر في الجدار. يلا كمان، ان هذه الايه تعدل ثلث القران. نعم، تحتاجه لعدة امور. اعطينا الوجه الاول. قلنا على الشبه، هناك من يطلب الشبه، أن الذي يريد الولد يبتغي ماذا؟ الشبه. والله لا شبيه له. ثاني، عبد الجبار، أن الذي يبتغي الولد يريد، نعم، أن يورث، والله الوارث للكل جل وعلا. ما اتخذ الله من ولد، لا لا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. الرابع، نعم،

وجبت، فقال أبو هريرة رسول الله ما وجبت؟ قال وجبت الجنة. فذهب أبو هريرة قال هل في الأخرى أبشر؟ فلم أجدها. نعم. ثاني وليد، لو حضرت لأعلم. حسن قل هو قل هو الله أحد. ودخل إلى البيت فقال جعل الصحابة ينتظرون عن ثلث القرآن، ثم خرج مثلا وقال عني. قال الصحابة قلت لنا أن تقرأ علينا ثلث القرآن. قال فقل هو الله أنت تعدل ثلث القرآن. نعم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم. فكان كلما قرأ بهم يختم بسورة الإخلاص، فأشكل ذلك على بعض الصحابة. فلما عادوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما سأله لماذا يفعل ذلك قال إنها سورة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فقال له حبك إياها أدخلك الجنة. هل يصح أن نختم القراءة بسورة، أن يختم الإمام قراءته بعد الفاتحة، يعني بعد ما يتيسر من كتاب الله، بعد الفاتحة بسورة الإخلاص؟ نعم. قلنا هذا يجوز لكن لا نحط النص عليه. ايش نقول؟ جائز؟ في فرق؟ نعم. صح؟ طيب لو أن إنسانا قال أنا سأكتفي بقراءة سورة الإخلاص عن الفاتحة لأنها تعدل ثلث القرآن والفاتحة لا تعدل ثلث القرآن، لماذا؟ لأن الفاتحة مشروعة هي ركن من الصلاة. سورة الإخلاص ليست بركن. اثنين قاعدة لا يلزم التعادل في الجزاء. وليد لا يلزم التعادل في الجزاء، التعادل في الإجزاء. العكس صحيح؟ ننظر. ما كل شيء لا يلزم التعادل في الإجزاء، التعادل في الجزاء يمكن. صح. طيب بعد سورة الإخلاص استدل المؤلف رحمه الله بآية من كتاب الله وهي آية الكرسي، وقال إنها أعظم آية في كتاب الله. ما الدليل؟ أنت ما الدليل؟ حديث كعب سمعت صوت جمال ولا وهم؟ أمنه ظن، أظنه ظن، ظن هل جمال. لا إله إلا الله. آمنت بالله وكذبت سمعي. ها؟ مو تكلم؟ إذا فيه من يشبه صوته. أبي بن كعب هذا الذي تعلم؟ ما له أبي رضي الله عنه؟ أبي بن كعب، لا في كعب بن مالك، في كعب الأحبار، في حضرت أنت؟ ها؟ ما رجعت. العفو. موسى. ما حضرت. عبد الجبار. عن أعظم آية في القرآن، فقال أتعلم أعظم آية في القرآن؟ فقال نعم. وقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنأك العلم، ليهنك العلم وأبى المم. نعم. إذا شهد له بماذا؟ بالعلم. أقره أم لا؟ أقر على هذا الجواب. طيب إذا هل القرآن يتفاضل؟ بحث مهم هذا. نزهر من حيث المدلول والدلالة، لكن من حيث المتكلم كل